يقول السائل: شخص نسي ووضع بعض العطر على ملابس الإحرام، فما حكم لبس هذا الإحرام علما أنه قرأ أن عائشة رضي الله عنها كانت عطرت لباس إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أن عائشة طيبت ملابسه فلا يصح، بل طيبت شعر رأسه ومفرق، قد فرق شعره عليه الصلاة والسلام، وتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك، أي لمعانه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كذا من الأيام بعد أن أحرم، يعني طيبته قبل أن يحرم في بدنه فقط، في لحيته وشعر رأسه. أما ملابس الإحرام فلم يرد أنه عليه السلام أنها طيبتها، بل الذي مر بنا في حديث يعلى ابن أمية أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي أخبر عن نفسه أنه أحرم وقد يعني تلطخ بالخلوق اللي هو الأطياب مشكلة في ثيابه وبدنه، وأمره أن ينزع الجبة التي كانت عليه وقد يعني تطيب بها، فهي أصلا ممنوعة، ثم أيضا باعتباره لباس طيب فهو أيضا ممنوع منه. فلذلك جاء في بعض الروايات أن يغسل الطيب ثلاثا، فعليك أن تغسل الطيب يعني حتى تطمئن إلى ذهاب رائحته من ثيابك، وإن كان عندك غيره فتستبدله بغيره وتلبسه، وإلا فتغسل هذا وتلبسه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أحلق لنفسي؟ الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن تحلق لنفسك إذا كنت تستطيع أن تحلق لنفسك بنية التحلل، بنية التحلل والخروج من الإحرام إذا تمت منك أفعال الحج. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل لمن صلى العيد يوم الجمعة؟ هل يصلي الجمعة أم الظهر؟ وهل ورد من فعله صلى الله عليه وسلم شيء؟ الأفضل لا شك كونه يصلي العيد ثم يأتي للجمعة ويصليها مع الجماعة ومع الإمام، هذا هو الأفضل. لكن رخص كما جاء في الحديث، في حديث عثمان وحديث ابن الزبير رضي الله عنهم، لما اتفق أن العيد وافق الجمعة فإنهم أرخصوا لمن شهد العيد في أن يحضر الجمعة أو لا يحضرها ويصليها ظهرا، خاصة من كان يأتي إليها من مكان بعيد، فالذي مكانه بعيد فلا حرج عليه إذا كان قد صلى العيد يكتفي بها ويصلي الظهر ظهرا ولا يلزمه الحضور إلى الجمعة، ولا شك أن الحضور أفضل. ولذلك جاء: إنا مجمعون، وأظنه من كلام عثمان رضي الله عنه، إنا مجمعون، فمن شاء يأتي ومن لا فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: من أراد أن يضحي هل أهل بيته لا يأخذون من أظفارهم وأشعارهم؟ وهل المسألة خلافية؟ لا شك المسألة خلافية، لكن الصحيح والذي يظهر لي وقال به بعض الفقهاء رحمهم الله أن المنع يشمل الجميع، لأن الأضحية عن الجميع، يعني كما في حديث أبي قتادة، يعني كانت الأضحية عن الرجل وأهل بيته، الأضحية عن الرجل وأهل بيته، فرب البيت الرجل يضحي عنه وعن زوجته وأولاده، وقد يكون الوالدين معه في البيت فيدخلهم في أضحيته، فكلهم داخلون في الأضحية، فلا ينبغي لهم أن يأخذوا شيئا من أظفارهم ولا من أشعارهم، هذا الذي يظهر لنا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أريد أن أذهب إلى جدة وأرجع إلى مكة، هل أطوف طواف الوداع بعد الرجوع من جدة أم قبل السفر إلى جدة؟ لا، إذا كان لك أغراض وحاجة تريد أن تخرج إلى جدة ونيتك أن تعود إلى مكة فلا يلزمك طواف الوداع بحكم التقارب ما بين مكة وجدة، فتذهب وتقضي حاجتك وتترك طواف الوداع في الوقت الذي سوف تخرج من مكة تماما ولا تعود إليها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أحرم بالحج مفردا ولم يذهب في اليوم الثامن إلى مكة، وذهب مباشرة إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم في اليوم العاشر طاف طواف الحج وسعى، ثم أكمل بقية النسك، فهل فعله صحيح؟ إيه نعم، يعني كونه قصد إلى عرفة مباشرة ولم يدخل مكة ويطف، فإذا قصد إلى عرفات وأفاض إليها مباشرة ثم أفاض منها إلى مزدلفة وبات بها، ثم أفاض إلى منى ورمى الجمار وطاف طواف الحج ورمى الجمار في أيامها وبات ليالي منى، فهذه أعمال الحج، ثم طاف طواف الوداع، فهذا إن شاء الله إذا اجتنب الرفث والفسوق والجدال فحجه إن شاء الله حج مجزئ وإن شاء الله مبرور. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن بكل حصاة يرميها الحاج تكفر كبيرة من كبائر الذنوب؟ ما أعرف هذا ولا أظن بهذه الصفة، يعني هكذا، ما هذه لا شك طاعات وأعمال، لكن كون كل حصاة بهذه الصفة ما أظن هذا يثبت. أحسن الله إليكم. يقول: هل الوقوف بعرفة يعني أن الحاج يجب عليه أن يقف على رجليه ولا يجلس؟ لا، هم يقول ليس المقصود الوقوف الذي يقابله الجلوس والقعود، والرسول عليه السلام وقف بعرفة على راحلته، فهو يعتبر جالسا على الراحلة، على راحلته، فمن كان في سيارته جالسا أو على كرسي أو على، فليس ضرورة أن يظل قائما، فليس المقصود الوقوف الذي يقابل القعود، بل هو يعني كأنه وقوف معنوي أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل لي أن أضحي هنا أو أوكل من يضحي عني في بلدي، وهل يجوز لي أن أستدين حتى أعود إذا كانت عندي أموال جاهزة للسداد حين عودتي؟ الأولى أن تكون الأضحية في بلدك عند أهلك، لأن الحديث على أهل كل بيت أضحية، حتى يستمتع بها أهلك ويكون عندهم شيء من النشوة والفرح ويأكلوا ويهدوا ويتصدقوا، هذا من حقوقهم، فالأولى أنك توكل من يتولاها في بلدك، وخاصة إذا كان البلد أيضا بحاجة، وقد يكون عندهم الفقراء أكثر والحاجة أشد، فلولا. وإذا كنت مطمئن على السداد وتعرف عندك قدرة على السداد فلا حرج، يعني تقترض تتسلف سلفة وتبادر إلى سدادها. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا على الحاج إذا خرج منه مني أو ودي؟ بحسب صفة الخروج. بالنسبة للمني، مني ولا مذي؟ مني وودي يا شيخ. المني إن خرج النوع من المباشرة فهذا من أهل العلم من يوجب عليه الفدية ولا يفسد الحج به أيا كان وقت خروجه، يعني قبل التحلل أو بعده أو ما إلى ذلك، فيرون أنه مؤثر في الإحرام إذا كان عن نوع من المباشرة. أما إذا كان أمر، إن كان احتلام بالليل هذا لا خلاف فيها أنه لا يؤثر إطلاقا، إذا كان احتلاما أو كان عن تفكير، فكر وتذكر أهله وخرج منه المني، فأيضا هذا لا يؤخذ عليه لأنه أمر كذلك يخرج عن طاقة الإنسان. أما إذا كان شهوة مباشرة أو استمناء أو نوع من العبث، فمثل هذا من أهل العلم من يلزمه بالفدية، يلزمه بالفدية جبرا لهذا الخلل الذي حصل منه. أما الودي فالفقهاء يفسرونه بأنه نوع من المرض الذي يلحق بعض الناس يخرج على إثر البول، فليس مني ولا وذي، بل هو ودي عكر يقول، فهو لا أثر له إلا أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، عليه أن يتوضأ. نعم. الوذي. المذي، المذي أخف، المذي يكون عند الشهوة. فمن أهل العلم من لا يرتب عليه شيئا إلا الغسل، طبعا لا يغتسل من المذي لكن يتوضأ كما في حديث علي رضي الله عنه، وأيضا لا يؤثر على إحرامه، لا يؤثر على إحرامه إلا أن كان عن مباشرة، إذا باشر زوجته أو يعني قبل أو ما إلى ذلك فأمذى. فمن أهل العلم من يلزمه بالفدية لاقترانه بالمباشرة. أما إذا كان مذي مثل ما قيل في المنع عن تفكير وشيء من هذا القبيل فإنه يتوضأ منه ويستغفر الله. أحسن الله إليكم. يقول امرأة دخلت في الإسلام كانت نصرانية ثم أسلمت، لديها بنتان وليس لها أحد من محارمها مسلم، وهي قادمة للحج، فهل يجوز لها وتستثنى في هذه الحالة؟ لها بنتان؟ نعم. ما ينبغي التساهل في هذا، وخاصة أنها يعني حديث عهد بالإسلام، وقد تجهل بعض الأشياء وقد يغرر بها وقد أشياء. فالأولى بمن يعني يشرف على شؤونها أن ينصحها أن تبقى حتى يعني تتمكن من الدين وتعرف الأحكام. وإن كانت يعني طلقت من زوجها، كان لم يسلم أو قد مات زوجها أو ما إلى ذلك، تنصح بأن تتزوج وتعف نفسها تتزوج مسلم، فيكون يعني هذا يساعدها على أداء الحج. أو لعل يسلم أحد من أقاربها من أخ أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو ما إلى ذلك. فأشهد أنه لا ينبغي التساهل، ولا يقال تستثنى، بل بالعكس يعني حالتها تستدعي الحذر، وأن تنصح بأنها تبقى حتى تتمكن من الدين ويتمكن الدين منها وتفهمه وتعرف الأحكام، ثم بعد ذلك لعل الله ييسر لها يعني زوجا يكون محرما لها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تغطية الأنف بالكمام بعد الإحرام؟ لا، ما ينبغي، لأن هذا من التلثم، خاصة إذا كان على الأنف والفم، فهذا لثام منهي عنه في الصلاة وفي الإحرام، يعني ما يتلثم يعني الكمامات. إذا كان لا بد له من الكمامات الصحية فعليه الفدية، يفدي يتصدق يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة إذا كان بمقدوره. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة على سطح المسجد تدخل في الأفضلية، وما هو الراجح في دخول النوافل في الفضل؟ وكذلك النساء هل يدخلن في حديث الأفضلية؟ أما السطح فلا إشكال فيه، وكذلك ما تحته ما يسمى بالبدروم أو القبو أو ما إلى ذلك له حكم، فالموضع يدخل في حكمه ما كان في هوائه وكذلك ما كان أسفله حكمه. هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة للنوافل والراجح، فالحقيقة الأمر يعني متردد، يعني وإن كان الأفضل أن الإنسان يصليها في البيت يكون يحصل على أجر أكثر وأفضل إذا صلىها في بيته، كما يعني قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن الأفضل أن يصلي في بيته أو في المسجد، قال إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي صلاة في المسجد إلا أن تكون فريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما النساء فبيوتهن خير لهن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو سلمنا أنهن دخلنا وحصلت 1000 صلاة ففي بيتها تجد أكثر من 1000 صلاة، أفضل من 1000 صلاة، لأن قوله بيوتهن خير لهن يقتضي أن صلاتها في بيتها أفضل وأكثر أجر وثواب، هذا لا إشكال فيه، هذا إذا سلمنا أنها تدخل في الحكم. وقد يقال لا تدخل في الحكم، لأن الأصل أن الصلاة موجهة لمن يلزمهم حضورها في المساجد، والمرأة أصلا ما هو ما يلزمها، بل مرغبة ألا تصلي في المسجد، مرغبة وبيوتهن خير. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وردت حديث بهذا المعنى يؤكد عليه الصلاة والسلام أن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد السوق، وفي مسجد السوق أفضل من المسجد الحي، ومسجد الحي أفضل من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بالنساء. نعم يا أخي. نعم أي كمر. طيب هذا مخير، يعني يقول أخ أتى من اليمن واعتمر وأتى المدينة، فهل يعود بعمرة أو يفرد الحج كذا؟ نعم ما عليه هدي. الصحيح أنه إذا جاء إلى المدينة، يعني خرج عن مكة مسافة قصر وتعدى الميقات، فيسقط عن الهدي، فيفرد الحج من المدينة، من مكة المدينة يفرد بالحج، لبيك اللهم حجا، ولا يلزمه هدي في هذه الحالة. نعم متمتع، ناوي التمتع حتى لو نما، لو نوى، لأنه قطع التمتع بخروجه من مكة، لأن المتمتع ينبغي أن يبقى في مكة ولا يخرج. فإذا خرج من مكة، بعضهم يقول مسافة قصر، وبعضهم إذا تعدى الميقات، وهذا خرج مسافة قصر وتعدى الميقات فانقطع تمتعه، فإن أراد التمتع مرة ثانية يعتمر ويتحلل ويلبي بالحج ويعزم هدي، وإن قال لا يكتفي بالإفراد يفرد الحج ولا هدي عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل السنة في السواك طولا أم عرضا؟ هذا أيضا محل كلام بين أهل العلم، ولا أتذكر الآن في الحقيقة، يعني ورد الكلام فيه لا أذكر الآن يعني. أحسن الله إليكم. يقول هل الإمساك عن الشعر والأظفار من ليلة دخول ذو الحجة أم من فجر يوم واحد؟ بل من رؤية الهلال، يعني هذه الليلة تعتبر من ليالي العشر، عشر الحجة، فمن غروب الشمس يبدأ هذا الحكم، وأنه لا يجوز لمن أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره. ويشرع التكبير هذه الليلة، ينبغي أن نكبر وفي المسجد والطرقات والأسواق والبيوت، ونذكر الناس بهذه السنة، فكن لك أجرها وأجر من ذكرته فكبر معك. أحسن الله إليكم. يقول هل المشي بعد تكبيرة الإحرام ليسد الفجوة في الصفوف الأمامية لثلاثة صفوف أو خمسة صفوف يصح؟ يعني هم بعضهم يقدروا بخطوات، يعني إذا تقدم الخطوتين والثلاث يعني تقريبا مشى إلى صف وإلى صفين، فلعل هذا لا حرج. أما كون يستكثر من هذا فلا ينبغي، فإذا تقدم إلى فجوة في الصف الذي يليه ثم الذي يليه فلعله يكتفي بهذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم صلاة الجماعة لمن فاتته الصلاة في مسجد إمامه الراتب؟ يقول بعض الأحيان نشاهد جماعات تصلي خلف إمام بعد سلام الإمام الراتب. هذا من السنة الصحيح، وإن كان بعضهم ينكره، فالصحيح أن الجماعة الثانية بعد الإمام لا حرج فيها، بل هي من السنة، كما جاء في الحديث من يتصدق على هذا، وصلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أكثر من أفضل من الاثنين، وكل ما كان أكثر كان أفضل، كما جاء في الحديث. لكن ليس لها أجر جماعة الأولى ولا أجر من صلوا مع الإمام الراتب، لكن التبديع وقل إنها بدعة كما يذكر بعض الأئمة فليس بصحيح، ليس بصحيح. والصحيح أنه لا حرج أن تصلى جماعة ثانية إذا فاتتهم الجماعة الأولى. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد أصل في السنة لما يسمى بصلاة الأربعين، يعني أربعين صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا مر بنا في دروس سابق أن الحديث ما هو صحيح، حديث أنس من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، هذا ليس بصحيح، لكنه الصحيح يماثله لكن يختلف. من صلى أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، في أي مسجد في المدينة أو في الشرق أو في الغرب، ويدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوم، مئتين صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث صححه أهل العلم، وأيضا هو عن أنس وأخرجه أحمد في المسند، وكما أنه أخرج الحديث الأول لكن الحديث الأول ضعيف لجهالة بعض الرواة. أحسن الله إليكم. يقول إذا علم أنه سيمنع من الدخول إلى مكة للحج، يقول فهل يجوز لي أن أدخل بملابسي دون ملابس الإحرام؟ هو من ناحية يشترط، ومن ناحية أراد يحتال ليجتاز هذه المشكلة فلا حرج عليه وتلزمه الفدية. أحسن الله إليك. ونكتفي بهذا لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني بأن يتابعوا المؤذن ويستكثروا من التكبير والذكر عموما من تسبيح وتحميد في هذه الليالي المباركة والأيام المباركة، وأن نتقدم للصفوف الأولى. وأرجو الإعفاء من الأسئلة مع الأذان، وأن نتشاغل بالمتابعة ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، الله أكبر الله أكبر.